إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر تزوج بصفية رضي الله عنها أم المؤمنين، وقعت في الأزمة، نظر إليها خيرها بين الإسلام وأن تبقى على اليهودية، فهي بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، يهود بني النضير، فخيرها فاختارت الإسلام، فأعتقها صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها. في سنن الترمذي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما عليها فوجدها تبكي حزينا، ما يبكيك يا صفية؟ قالت يا رسول الله، إن حفصة بنت عمر تقول أني بنت يهودي، دائما تعينها بأصلها أنها بنت يهودي. فحزنت صفية رضي الله عنها وبكت، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وطيب قلبها ونفسها، فقال لها: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لزوجة نبي، ففيما تفخر عليه. ثم قال لحفصة: اتق الله يا حفصة. النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها وقلبها بنازل الكلمات، يوازيها، يرفع المعنويات: انك لابنة نبي من سلالة او من ناسك هارون عليه السلام، وان عمك لنبي يعني موسى، وانك لزوجة نبي فهي زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. جبر الخواطر وتطهير الخواطر خلق عظيم من اخلاق هذا الدين، وشيمة الابرار والمحسنين صفة من صفات المؤمنين. جبر الخواطر، تطهير القلوب والنفوس، يعني الإحساس بمشاعر وآلام الناس، عدم جرح مشاعرهم، الإحساس بمصابهم أو مواساتهم في مصابهم، والوقوف إلى جانبهم في الأزمات والشدائد والنكبات. ويقول ذلك بالله، بابتسامة صادقة، بالدعاء، بدعوة، تطيب الخواطر، لو بسط النفوس الجبر، هذه الكلمة مأخوذة من الجبار، والجبار اسم من أسماء الله الحسنى، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فالجبار اسم من أسماء الله الحسنى، معنى يأتي بمعنى العلي الأعلى القهار، ويأتي بمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة. فالله سبحانه وتعالى يجبر الفقير بالغنى، ويجبر المريض بالصحة والعافية، ويجبر المهموم الحزين بالأمن ولقمة الإيمان. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين في جلسة كده صغيرة بين السجدتين فيها دعاء، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واشكرني وارزقني. الله سبحانه وتعالى الجبار جبر قلوب أنبيائه ورسله في أكثر من موضع في القرآن الكريم. نبي الله موسى عليه السلام دعته ورغبت نفسه أن يرى الله تعالى، قال: رب أرني أنظر إليك. طبعا رؤية الله في الدنيا مستحيلة، أما في الآخرة فهي ثابتة بالكتاب والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه، ناظرة يوم القيامة. أما في الدنيا فلا، لأن الحالة البشرية لا تستطيع ذلك. قال: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا، لم يتحمل الجبل رؤية الله عز وجل، فما بالك بالمخلوق الإنسان الضعيف. بعد هذه الآية مباشرة طيب الله عز وجل قلب موسى عليه السلام وطيب خاطره. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني خصصتك واشتغلتك واخترتك، ولم أعطي هذه المزايا لأحد من المخلوقين، كلمتك من غير الواسطة، إني اجتبيتك إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي بدون واسطة، فخذ ما آتيتك ومن يشرك. كذلك جبر الله عز وجل بقلب أم موسى. أم موسى فرضناه إلى أمه كي تقر ولا تحزن. أراد الله عز وجل أن يربط على قلبها. كذلك جبر الله عز وجل بقلب نبينا صلى الله عليه وسلم، أخرجه القوم من مكة طريقا خائفا حزينا، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مودعا: والله إنني لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ينزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى مطيبا نفسه، يطيب خاطره، يطمئنه: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني إن الذي الذي أنزل عليك هذا القرآن وأمرك بتبليغه للناس لردك لمرجعك إلى ذلك الموضع الذي خرجت منه وهو مكة، لردك إلى معاد، يعني إلى مكة. اطمئنت نفسه صلى الله عليه وسلم واطمئن قلبه، وطيب الله عز وجل حاضره صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن أشار إلى هذا الخلق جبر الخواطر، فعند تقسيم الميراث تركة قد يأتي بعض أولي القربى الذين ليس لهم حق في الميراث أو التركة، وقد يأتي بعض الفقراء والمساكين، فحسن الله تعالى على إعطائهم من هذا المال تطيبا لقلوبهم وخاطرهم. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. كذلك شرع الله عز وجل نصف المهر للمطلقة الغير مدخول بها تطيبا لخاطرها. ما أعظم هذا الدين وما أرحم هذا الدين. وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. كذلك شرعت التعزية لمواساة أهل البيت في مقابل نبينا صلى الله عليه وسلم، كان جافرا بخواطر الناس جميعا لقلوب من حوله، الكل يهوي إليه ويسعى عنده ويستجير به صلى الله عليه وسلم. حتى مع الأطفال، نعم، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان له أخ صغير يكنى أبا عميد. أبو عميد هذا كان عنده طالب نظر صغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الطفل: يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ يدخل عليه صلى الله عليه وسلم يوما فيجد أبا عمير هذا يبكي حزين، فيسأل: ما طائره يا رسول الله؟ طائره مات. فيعزيه النبي صلى الله عليه وسلم، يخصص له وقتا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم حتى يطيب نفسه ويطيب خاطره صلى الله عليه وسلم. يقول له: يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ إيه اللي حصل؟ ما فعل المغير؟ ولا يترك حتى يبتسم هذا الغلام. فما أعظم هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جابر بن عبد الله: يا جابر، ما لي أراك منكسرا. وانظر وتأمل في هذه اللفظة: منكسرا. قال: يا رسول الله، لقد استشهد أبي يوم أحد وترك لي عيالا ودينا. شيل الهم والكرب. فقال: يا جابر، أفلا أبشرك بما لقي الله أباك؟ نبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبشره، يفرج عنه كربا. أفلا أبشرك بما لقي الله أباك؟ يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، لكنه كلم أباك كفاحا، يعني من غير واسطة، أحياه. ثم قال: يا عبد الله، تريد؟ قال يا ربي أريد أن أرجع إلى الدنيا مرة ثانية فأقتل فيه. يقول هذا لما رأى من الكرامة والثواب العظيم للشهداء، فقال الله تعالى إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا. إلى آخر الآيات نكمل بإذن الله تعالى على جبهة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فقال يتركني وهو لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم. فلما علم أنه صلى الله عليه وسلم ألصق صدره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي ينادي في السوق: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ الناس تتجمع: من يشتري هذا العبد؟ ولا أحد يجيب. النبي يداعبه، فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا. مين اللي هيشتري عبد أسود دميم الخلق هيعملوا به؟ إذا تجدني كاسدا، بضاعة غير منتفع بها. فقال له صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله قبيح. انت حاجه كبيره جدا عند ربنا. ميزان الاسلام هو ميزان التقوى والعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال: ولكنك عند الله رضيح. حاجه كبيره جدا. أمثلة كثيرة جدا نكتفي بهذا القدر، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخلق العظيم، جبر الصواب وتطهير النفوس، فيكون بكلمة صادقة ابتسامة حامية أو بدعوة أو بمال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم وأموات منك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدعنا في هذا الجمع المبارك فانت الا طهرته، ولا مريض الا شفيته، ولا طالب علم الا وفقته، ولا مدين الا قضيت بينه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا اماما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الصلاه.